إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. نبينا العظيم الذي أخبرنا أنه لن يكتمل إيمان أحد منا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة الكرام، نحن في هذه الحياة نمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى عندما كنا في أرحام أمهاتنا، وهناك يأتي الملك ليحدد أرزاقنا وآجالنا وأشقياء نحن أو سعداء، وهذه المرحلة انتهت. ثم المرحلة الأخرى وهي مرحلة الدنيا التي نعيش فيها، ونحن محكوم علينا بالإعدام، سنموت اليوم غدا بعد سنة الله أعلم. الذي نعرفه أن الله تعالى يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والمرحلة الثالثة هي الحياة الآخرة التي لا نهاية لها، إما في جنة أو في نار، ونحن جسد وروح. الجسد موجود في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة يتغير الجسد. أما الروح فهي في الأولى والثانية والثالثة لا تتغير. إذن أنت بالروح لا بالجسم إنسان، وقيمتك ليست في جسدك وإنما في روحك التي تحملها. وإن من فضل الله تعالى أنه جعل الابتلاء والامتحان في الفترة الأقل من عمرنا وهي المرحلة الثانية، فمهما طال البلاء أو عظمت المحن أو اسودت الدنيا في أعيننا فهي مرحلة بسيطة وستنتهي. واليوم أريد أن أوجه خطبتي لمن ابتلوا ببلاء لا ينفك عنهم ويستمر معهم العمر كله، ألا وهم الأشخاص ذوي الإعاقة. والأشخاص ذوي الإعاقة ليست نسبة قليلة في المجتمع، من 10 إلى 15% من سكان العالم لديهم الإعاقة. إذن نحن هنا في هذا البلد لدينا أكثر من 1,000,000 شخص لديهم الإعاقة، ويصلون إلى 3 ملايين. حتى لا تظن أن الأمر سهل. ولذلك أوجه 3 رسائل. أما الرسالة الأولى فإلى كل شخص ابتلي بالإعاقة، إلى أصحاب الإعاقة أنفسهم: أعلم والله بما في قلبك من إحساس وبما في روحك من ألم، أعلم أنك تتمنى أن تمشي وتركض وتسمع وتبصر، أعلم أن لديك شيء من الاستياء من هذا المجتمع المتناقض الذي يعاملك بالرحمة والرأفة، وفي نفس الوقت الكثير من احتياجاتك لا ينفذها لك، يرحمونك لكن لا يعطونك الكثير من حقوقك. أعلم والله أنه مؤلم عليك أنك عشت أسير عربة تنقلك، أو جهاز تضعه في أذنيك لا يعبر عما في فؤادك، أو مرافق تتأبط ذراعه دوما لتسير بين الناس. لكن قل لي، ما هو الحل؟ هل الغضب؟ هل الإحباط؟ هل هي العزلة؟ هذه الأشياء ستعيد لك ما فقدته؟ هل ما يدور في قلبك من خواطر أحيانا؟ وأنا عايشت إخواني ذوي الإعاقة وأعرف ماذا يقولون، كقول أحدهم مثلا: لماذا أنا بالذات من بين أهلي كنت المعاق؟ هل هذا سيعيد شيء؟ سمعت البعض يتألم من وضعه ويلقي اللوم على الآخرين، فأحدهم يلوم والداه بأنهما أهمل علاجه، وآخر يلوم الذي صدمه وتسبب في إعاقته، بل إن أحدهم يلوم الله على أنه قدر عليه الإعاقة. والله أشعر بما تشعر به، لكن سؤالي: هل هذا اللوم والألم سيغير الحال؟ يا من بليت بالإعاقة، هل تظن أن الناس في سعادة وأنت البائس الوحيد؟ أكرر السؤال: هل تظن أن الناس في سعادة وأنت البائس الوحيد؟ كم من صاحب مال نظنه سعيدا وهو يعاني آلام العقوق، واللصوص يقتلون قلبه كل يوم بخياناتهم. كم شابة جميلة بليت بزوج ظالم أعاقها عن حياتها التي كانت تحلم بها. كم من فقير سليم الجسد لا ينام الليل من هم الدين. كم من شاب بلي بوالدين منفصلين أذاقاه طعم الحرمان من لذة الحياة. كم من سجين أعاقه السجن عن أهله وعن ولده لغلطة لم يحسب لها حساب. كم من مسحور عطله السحر عن أحبابه. وكم من سقيم يتقلب بين جرعات الكيماوي. أخي وأختي المعاقين، هذه هي الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صف من الأقذاء والأكدار. إنها لا تصفو دائما لأحد، بل كل من عاش فيها ذاق شيئا من ألمها، لكن الآلام تتنوع. لكن يا أخي الكريم، تريث قليلا، هل هي سوداء إلى هذه الدرجة؟ هل الدنيا سوداء إلى هذه الدرجة؟ لو تأملت معي قليلا لوجدنا أن هناك جوانب مشرقة في الحياة، لوجدنا أن الله تعالى لا يجمع البلاء على العبد، بل يبتليه بشيء ويعطيه أشياء، كما قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابحث في نفسك، ستجد أن ما حرمت منه هو تعطل شيء من جسدك، لكنك لا تزال تملك تلك الروح المؤمنة، تلك الروح التي يفرح الله لتوبتها، التي يستحي الله أن يرد دعائها، التي ينزل من أجلها الله كل ليلة ليسمع مناجاتها. لا تزال تملك تلك الروح المؤمنة التي تلتقي بربها 5 مرات كل يوم. لا تزال تملك تلك الروح المؤمنة التي وعدها الله إن هي صبرت بالعطاء العظيم يوم القيامة. يا أهل الابتلاء، يا من بليتم بمرض أو بإعاقة أو بأي بلاء من بلايا الدنيا، ننتقل إلى مشهد من مشاهد يوم القيامة لكي تروا وتعلموا ماذا أعد الله لمن ابتلوا بأي مرض كان. يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يصف لنا مشهدا عظيما، وهو يوم أن ينصب الميزان ويؤتى بالعباد. الناس كلهم ينظرون، والعبد الذي عاش مبتلا في حياته واقف أمام الله عز وجل، فإذا بهم يرون أن العطايا تنهال من الله على هذا العبد المبتلى في حياته، وتتحقق البشرى التي وعدها الله، فقال: وبشر الصابرين. ألم يقل جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ عندها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا المشهد في الحديث الصحيح: يود أهل العافية، يود الذين لم يبتلون في الدنيا أبدا، لم تأتهم أمراض ولا أسقام، يود يوم القيامة أن يعودوا إلى الدنيا فيقرضوا بالمقاريض، يعني ينزل عليهم أشد البلاء. لماذا؟ لشدة ما يرون من عطاء الله لأهل البلاء يوم القيامة. بل اسمع البشرى الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن، يعني مرافق له البلاء العمر كله، حتى يلقى الله وليس معه خطيئة. مسح الله كل الذنوب. ما أعظم حظك، ما أعظم حظك، صبر قليل وأجر عظيم. قل لي بربك، من ينال هذا الثواب إلا أنت يا صاحب الابتلاء؟ لذلك لا تيأس ولا تحبط وابتسم، فأمامك إن صبرت ورضيت نعيم لا ينقطع. أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يؤتى بأشد الناس بلاء في الدنيا، أبأس أهل الأرض، إنسان فيه كل الأمراض والبلايا، لكنه قد رضي الله عنه، فيغمس في الجنة غمسة واحدة، لم يأكل من طعامها ولم يشرب من شرابها ولم يتنعم في قصورها، غمسة. فيسأل هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط، ينسى كل البؤس. فما بالك إذن بالصابرين؟ إذن أوصيك يا صاحب المرض ويا صاحب الإعاقة، أوصيك أولا بالرضا ثم الرضا ثم الرضا، فالذي ابتلاك هو الله أرحم الراحمين جل جلاله. والله إن أمك تتمنى أن تعطيك من جسدها لكي تنعم بالحياة، والله إن الله أرحم بك من أمك، لا شك في هذا. فلذلك قابل هذا الابتلاء بالرضا، لأن الله له حكمة. يا إخوة يا كرام يا أصحاب، أي ابتلاء لله حكمة. الله ماذا يقول؟ يقول ولو بسط الله الرزق لعباده، يعني لو الله عز وجل جعل الناس كلهم طيبين أغنياء لا هموم لا غموم، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. إن من العباد من لا يصلحه إلا المرض، وإن من العباد من لا يصلحه إلا الفقر، وإن من العباد من لا يصلحه إلا الغنى. الله يوزع الأمور، بس خليك راضي، ارضى عن الله وارضى بقضاء الله، ارضى بقضاء الله وقدره، وأبشر والله بالخير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا إن عظم الجزاء، يعني العطية من الله، على عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فلذلك قابل ما جاءك بالرضا. ثانيا، قيمتك الحقيقية يا أخي الكريم هي ما تعتقده أنت عن نفسك، لا ما يعتقده الناس عنك. فحطم أغلال الشيطان الذي لا يريدك إلا محبطا. أخرج انظر إلى الناجحين من أقرانك، كم من طبيب على عربة، وكم من عالم لا يبصر، وكم من أديب لا يسمع، وكم من إعلامي بلغ الآفاق، وكم من كفيف يتسابق الناس لاستشارته في شؤون حياتهم. خالط هؤلاء الكبار، اخرج، فلديك كنوز لو بحثت عنها ستجدها كامنة، فلكن من يخرجها إلا أنت؟ إن كلامي والله لا مبالغة فيه، لقد رأيتهم بعيني وخالطتهم، رسامون وشعراء ومبدعون ومستشارون، بل ومسؤولون كبار في هذه الحكومة، ما منعتهم الإعاقة. ولكن هناك من يقتل نفسه بنفسه. ثالثا، ما هو حالك مع الله؟ ما هو حالك مع الله عز وجل؟ أتريد أن تخسر الدنيا وتخسر الآخرة؟ طيب أنت الدنيا الآن لم تتنعم فيها، اقبل على الله، أصلح ما بينك وما بين الله، حتى إذا انتهيت من هذه الدنيا الفانية تعيش في قرب وحب من الله عز وجل. وأبشر والله، فالله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. ثم أخيرا، لا تكثر التشكي والتذمم، لا تكثر اللوم. بعض الناس بس يشتكي يشتكي يشتكي ويذم ويلعن ويسب. يا أخي الناس تملك، الناس تكرهك، لكن لو كنت شاكر صابر راضي أبشر والله بخير من الله عز وجل. فيا أخي الكريم اصبر واخرج وعش حياتك، فإن الله عز وجل ينظر إليك وينظر إلى صبرك، فإن وجدك شاكرا صابرا فأبشر والله بخير من الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.